بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النجش. فلسادة أما النجش عدين تيسي أي أبابيه، حقيقة ديسة نجش ونوحأيه إن أو كبضيه قال باب النجش. النجش حقيقة دي سوى حقيقتها غفك سوى وح غارض أما دن أنكلهين باع إنو ثمن كيسة أما قيمه أو بضيء أو زيادية أو مركز، يعني سي غفك وحلقي إبسانة بائعة أو إساي مركا وحبذاً أهلا درتيد أما غرضك أكلية وحي تهي أما غرضك أكلية وحي تهي قف وحقذاً ربئن وكئرية بس إساي وحدنا شيئاً إنه قطو كمالها مره دي أونا وحدنا كالهين إنه باعي مركا مقيمه وزياديه وحين نقونيسا مركا نجشيغا شارع أو خيبي. طيب أسأل كان مركا وحالو استعمالا نجش الصيد وغارت إن لإريو أو لدديو مركا نين كان قيمه بودتك كو إريا وح غرض أنا كمالها مرنا نينك بائعا أها سو قشت سوق وصو درسده سي وحيس وح بدن أي أقو قدمان أسأل دن كمالا إنو قطوحا مرنا dad ama qof xaasidnimo uu xasdaya darteeda u sameeya waxyaabahaas oo dhan maadaama marka cilo noocaas ay ku jirto waa mamnuuc. وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش نبي وحو ريبي إسفل لسادة. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل قفك مجذاي يعني يونا جذن على بيع أخيه ولا الكبيع سكركيس ولا يبيع حاضر لباد mid reer magaal oo beled deganna reer baadiyayowna waxba u gadin waxba uma gada macnayaan u gadin walaa tanaajashuu ha isfallisinina maxaalu shaahidka maasha allah walaa yasiidu rajulu qofka ma kordhiyo calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa korkiisa walaa tasalu lmar'atu haweenta ma su'aalato dalaaqa alukhraa midda kale furriinkeeda litaktafia si ay u gedisato maa fii inaa'iha weelkeeda waxa ku jiro. ayib oo haddaad rabtay hiblaaye fur taas marka weelkeeda waxa ku jira say iyada usoo gedisato. marka xadiidka maxalu shaahidkiisa walaa tanaajashuudaas waaye isfallisaadaas marka waa la reebay oo qofka qarad iyo ula jeedo uunan ka lahayn beeca. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها مويديسته لتستكفئ سي أقدسته به طلاقة أي ويديسانيس وقدسته ما وحى في صفحتها مدك لحيرذي هذا ما في صحفتها. marka najshigu waa inuu marka xaaraan uu yahay maadaama khidaac iyo dhagar iyo ay ku jirto, nahyigiisu inuu nahyu taxriim yahay ayaa in badanoo culimada ka mida ay ku tageen. haddii laakiin sidaas wax lagu gato oo qof suuqa inta la soo geliyo dadka beeca ku ziyaadiyo oo aan dan ka lahayn, oo qof uu sidaas wax ku gato, yacnii qofkii kale lagu ziyaadiyey uu sidaas wax iskaga gato, khiyaarna ma laha, beecaasina waa luzuuma, waa laasima. qaala baabu lbayci fii man yasiid, beecii xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay, fii man yasiidu, qofka qiimaha ziyaadinayo. kii hore iyo midkan marka maxaa farqiga u dhexeeya? naajishku midka oo falisaada samaynaya isagaba beecuu ziyaadina, kanna waxaa la tarjamay beeca in lagu ziyaadiyo qiimihiisa wax. labadu waxay kala tahay, midkan dambe beecii ujeeduu ka leeyahay markuu qiimaha ziyaadinayo inuu gatow rabaa. beeca noocaasna naado furan, shay baa suuqa la keenay waa la naadiyey, ayayaa intaas siistay, midaa yidhana intaas siistay. mid kale wuxuu leeyay waa ku daray, shanan ku daray, tobanan ku daray. beeca sidaas u socdo naadada ah waayo midka hadda tarjamadan looga hadlayo. beecaas marka naadada ah qofka ku ziyaadinayo yaa ku daray, shanan ku daray, tobanan ku daray, ninka dhahaayo naajish ma aha, maadaama isaga qaradkiisu uu yahay inuu wax gato, inuu wax gato rabaa. beecana beec furan waay, waa beeca marka naadada la dhaho ama auctionka. oo hadda yani dadkaasoo dhan uu ka dhexeeya, laba qof oo si gaara iskula sheekaysanaysa ma aha. ayib, وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان. أخضر بن عجلان كان مركا والإسكو خلافي بعض أهل العلم مركا إن سيتفرد كيسي تلمامين حافظك تهذيب تهذيبك. أخضر كان وحوير قال الأزدي ضعيف لا يصح يعني حديثه. طيب، عن أبي بكر الحنفي. طيب، أبو بكر الحنفي سيلفتيس ابن القطان يا جهال كتوري. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع وحو إيبيي قدحا هروب أيو إيبيي وحلصا درين حلصا وحال إلى درين تمركي دلف أي نقطه oo muddo la isticmaalo alaabaha marka waxa lagu seexdo ee dirinta cawda iyo ka samaysan iyo markay xoogaa duugowdo, darin marka duugowday iyo haruub ayuu iibiyey. fii man yasiidu ayuu ku iibiyey dhexdiisa, qofkii kordhinayo ziyaadinayo. marka macnuhu waxay tahay suuqii buu keenay yaa ii ziyaadinayo yaa ziyaadinayo ayuu ku iibiyey. الإمام الترمذي وحوليه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في المغاني في الغنائم والمواريث. الترمذي قصص وليه أهل العلم وحوليه بذيهم بيعا نبنيه أكثر كوذين مركز ذا أي كتاقين. حديث بخاري كجرابة جرابة ودوان بابا يستيب إمام البخاري بيع المزايد أي بابا يستيب. طيب، قال بيع الملامسة استابشة بيع ملامسة مرك حيت بيع قفك يعني مجد يضع أيتام ونوح أجيد أي شيء تابنا سواء إسكافيرين أو أن ركروين أو جهال أو سوغنته شيء بمجرد أو تابتنا وكا قدمي غررا كجرا مرك سببت الله بيع عاسي وحيتهاي الغرر. حديث كان وحوها مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. غرر كمرك وحي أي خيانه أما كذا أي كجرته وعلى الرهن كلية وحال رافيا الغرر اليسير الذي لا بد منه. هدي غرر كوح آد وفضوط ويهي أن اللقاء مارمين لا بأس رب ما لها. حكم إذا مثلا guri dhisan marka la kala gadanayo guriga aasaas uu leeyahay soo maaha, aasaaskaas ma la fiiri karaa? Lama fiirin karaa. Waa la soo duugay aasaaskii, koraa loo soo qaaday, aasaaskiisu ma fiican yahay, muxuun yahay, waxmaa ka imaa kara lama oga. Qararka noocaasoo kale ah oo mima tacumu bihi lbalwa oo iska yasiirka ah waa la iska ruqseeyey, laakiin qarar weyn ama la fiiri karaba la yska fiirin karaba maya iyadana ma la ogola. ayib, wabihi marka usuusha buyuucda la reebay asal ka midana waaye in beecu qarar iyo jahaalo iyo ay ku jirto. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة استاب شضاء استورد استورد مرضا أذهي سيستور تنهايا سيستورا وأنا كالقذني. ayib, ama dhagaxan tuur meeshuu ku marada uu ku dhaco ayaan kaa gaday. qaala baabu tafsiiri dalika, arrinkaa tafsiirkiisa mulaamasadii buu fasiraa. wabihi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu yacquub bn isxaaq wahuwa aljuzajaaniyu qaala xadaanaa cabdullahi bn yuusuf qaala xadaanaa laythu can cuqaylin can ibni shihaabin qaala akhbaranii caamir bnu sacd bn abi waqaas عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة ومحي لمس الثوب مرض التابشذي لا ينظر إليه سوى انفيرينين حالو انفيرينين مرض حقه ركا مرضي واتابنا مفيرنا إساسين وقدنانه ركا مبيع ذا شيء اللئيبي مبيع ذا وحالو شرطيا جهالة إنه كان نبدك شو اللقه qadarkeeda iyo sifadeeda. laakiin mararka qaar waxaa dhici karta shayga qofkan inuu og yahay oo uu markaa yacnii dhul mathalan bannaan oo waa soo fiirisay xuduuddiisa iyo meeshuu ku yaalay wax dhan aad taqaan, iyo dhulka inuu qar yahay, inuu god inuu yacnii godad iyo inuu ku jiro inuu siman yahay, waad soo ogaatay. dhowr bilood ka bacdiya dhulkii isaga ahay ayaan kaa gadayaa buu leeyahay. waa laga gada, waa la gadan karaa oo ma la dhahayo hadda kaas cayntaas majhuulo waayo oo hadda ha la soo fiiriyo. waxa aan isbedelaynin dhib male, laakiin wax isbedelayo in la fiiriyo xoolaha iyo waxyaabahaas oo kale isbedelayo oo isbedelku uu ku dhici karo iyo ayaga fiirinay u baahnaanahay. wacan ilmunaabadati wahiya munaabadaduna طرح الرجل قفك توريستيس وثوبه مرديس أو تورو إلى الرجل أو تورو بالبيع أو تورو قبل أن يقلبه أنتو ننجد قدين أو ينظر إليه أما أو ننفيرن مردي بوقع أنتكو هايستا أو تورو بيع أو تورو أو حولي مرد أهدان كوسا تورو وكا قدنتا نيو أغام. طيب لبدي تفسير كودي مركواكاس. قال بيع المنابذة وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو أبو عمار ثقة قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بوريبي عن الملامسة والمنابذة. قال باب تفسير ذلك منابذة تفسير كين. وبه قال أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحرابي عن المنابذة والملامسة. والملامسة أن يتبايع الرجلان لبدن إن يحكى لقتان بالثوبين إن يحكى لقتان لبن مرأ إن يحكى لقتان تحت الليل هبين هستيس وحبا الأركين yalmisu kullu rajulin nin walba wuxuu taabanayaa minhumaa iyaga ka mida sawba saaxibihi marada uu qofka kala wado biyadihi gacantiisuu ku taabanaa bis walmunaabadatuna an yanbida arrajulu inuu ninka u tuuro ila rajuli ninka kale athawba marada uu u tuuro wayanbida alaakharu ka kalena uu tuuro ilayhi xaggiisa athawba uu usoo tuuro fatabaayaca calaa dalikay ku kala gadanayaan. marka macnuhu wuxuu noqonayaa labadaas shay ay isu tuurayaanay kala gadanayaan waa macna, amase beeca inuu laasima waxaa lagu xiraa isutuuryada. isutuuryadan marka iyada beec ma laasiminaysa. ayib, wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud qaala xadaثanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaثanaa abi can saalixi can ibni shihaab ana caamir bna sacdi akhbarahu ana aba saciidin alkhudriya radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal slam can lmulaamasati walmulaamasatuna lamsu اlthawbi marada taabashadeeda waa laa yanduru ilayhi xaal unan fiirinaynin wacan ilmunaabadati buu reebay walmunaabadatuna طarxu الrajuli thawbahu ila الrajuli uu u tuuro qabla an yuqalibahu intuunan gedgedinin. wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaثanaa cabdالrazaq qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can cطaa bni yaziida can abi saciidi اlkhudriyi qaala nahaa rasuulu llahi sal اllau slam can libsatayni buu reebay laba hab labis wacan baycatayni laba beyc ama albaycataani falmulaamasatu walmunaabadatu waay walmunaabadatu an yaquula inuu yidhaahdo waa idaa nabadtu haada athawba maradan haddaan soo tuuro faqad wajaba yacni lbayca yacni lbayc yacni lbayca buu ujeedaa. shay bay kala gadanayaan mathalan, marada qasab ma aha, shay bay kala gadanayaan. markaasuu wuxuu leeyahay waxaan aan gacanta ku hayaa haddaan soo tuuro beecaas waa laasimay bas. beeca wujuubkiisiibu wuxuu ku xiraa mara tuuryadeeda, mana ku xirna, leanna beeca wuxuu ku laasimaa imaa in khiyaarulmajlis dhammaado ayuu ku laasimaa, ama imaa in khiyaarulmajlis inta la ilgeeyo hadal wax lagu kala gato la yidhaah ikhtar haada albayc, beecaan dooro hadhow waxna iima soo celi kartid, waa doortay inuu asna yidhaahdo, saasuu beecii ku laasimi jiray. waxaa hadhow dambe intaa kasii dambeeya waa un istiqaala oo qofkii uu qofkan iskaga naxariisto ni iga fasak beeci waa laasimay, laakiin iga fasak oo asxaan igu samay, ama in ceeb lagu soo arko oo shaygii dib loo soo celiyo ayib, ama mustaxaq inuu noqdo qof kale uu yeesho, wixii haddii la kala gatay haddii qof kale uu yeesho oo inuu mustaxaq yahay ay soo baxdo, de ninkaas ninkii cayntaas iska lahaay baa qaadanaya, ninkii uu ka qaatay cayntaas soo gatee laga gadayna kii ka gadayuu dib ugu noqona. marka gacanba gacanta ka horeyso ayay waxeedii ay u dhiibtay ay ka qaadanaysaa. ayib, waxyaabahaasuu marka beecu uu ku wujuubaa. walmunaabadatu an yaquula idaa nabadtu haada athawba faqad wajab yacni albayca walmulaamasatu an yamasahu biyadihi walaa yanshurahu ma fidinayo walaa yuqalibahu ma rogrogayo idaa masahu markuu taabto faqad wajaba albayc hadduu taabto beeci waa waajib, saas mulaamasada. wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu zaydin ibni abi zarqaa qaala xadaثanaa abii qaala xadaثanaa jacfar bnu burqaan qaala balaganii can الzuhriyi can saalimin can abiihi qaala nahaa rasuulu llahi sal اllau slam can libsatayni wanahaanaa rasuulu llahi sal اllau slam can baycatayni can ilmunaabadati walmulaamasati wahiya buyuucun bay ahaayeen kaanuu yatabaayacuuna biha ay wax ku kala gadan jireen fi ljaahiliyati jaahiliyadii. xadiidkan marka jacfar bnu burqaan zuhri kama uunan maqlin, waana xadiidun munkar, abu daawuud sidaasuu yidhi hada alxadiidu lam yasmachu jacfaru min alzuhriyi wahuwa munkarun, waana ka muuqataayo jacfar bnu burqaan wuxuu leeyahy balaganii can الzuhriyi buu leeyahy. ibn abi xaatim fi lcilal wuxuu yidhi qaala abu zurca xadiidu jacfar bni burqaan inama huwa can الzuhriyi can qabiisata bni dhu'ayb wa curwata bni zubayr wa cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can abi hurayrata وحديث المنابذة والملامسة إنما هو الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد حافظكنا أحوط المامي إن زهري لأسكه خلافي وأن جعفرا خالف أصحاب الزهري جعفر بن برقان سون زهري كم مقل أيها دنا أصحاب الزهري خلافه دار قطن وحير وكان جعفر بن برقان أميا في حفظه بعض الوهم أيا كجري وخاصة في أحاديثه عن الزهري ولبكو زهري كورنا مركا دي جرح مقيد أو كردعي هدنا مخالفة أي تمد وحيكو تسا وهم كيس. طيب أمه إساقة جرح ما أهن سيدي سماشان حديث كي أمرك لك الله جرح ما وهي أمه قفك أن احنا قرين وحنا أقرنين وحوا حفظكرا دادو حاجر مرك لقو علعلي لقو علعلي لقو علعلي وحوا قبانا إنه قفك وحفظي قريد أخر شرطي وما أهن إنه حاضر كيسا قبي سقاشن بيد أي الله ترنا ودقيسنا بق وابقبتين قرر الدين لي راح مغوري كارم سومالي حتى دات ساس واقفا دات يعني دات قوي قبض هاجر مركو ساس ميريس وصمي وقبي أمي وأخريه نكي قبياغ أهاي وحافل لغي أباد سيدك وحيابي وحكو ديري جيري لما قبي أهاي وإسك قبيا كان قاضى يا سيدي وعلنا ماشي حولتك ماشي هو ذي فرنت وقينا مركة صفة الرواية مركة اللي جوه مصطلحنا وحال غشة يا جاب الرواية الأعمى وهي أمي سيدة أي وقت وقت الأدها وحال جرب سيدة هو رينا يعني طيب مركة وكان أمي أنت مكيني ضعيف وهي ما معنى وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أي الرهان أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل إن كير أبيعك ثوبي مرذي ذانا كاكذا بثوبك كاكذا ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر متكودنا ككلم رديس مفيرنا ولكن يلمسه لمسا وتابنا يتابش وما المنابذة أن يقول إن الله هو أنبذ ما معي وحا أني إلجر أيان توريا وتنبذ ما معك أذيغنا وحا توريسا وحا أذهيسته ليشتري أحدهما من الآخر متكودس وككلم رديسه ولا يدري من أغه كل واحد منهما متكستو إيه كم ذا كم على الآخر ككلا وحا حام عيسى إمساء ونحو من هذا الوصف إيه وحسدان وكرا قال بيع الحصاتي رغيحي يعني بيع عيسى يعني ست بيع الحصا رغح بيع عيسى رغح بيع عيسى مركب حلقة وذا قفكي رغح بوقاضي وط وطوريا شيغي او دغخ اسكركيس كو دحو ايا كا غدان اما دول ايا لكلا غدانا ماشي او دغخان غير ايان كا غدان مركا دغخ تورييدا بيعين وا واجبه طيب وبيع الحصات ان يقول البائع او المشتري اذا نبذت اليك الحصا دان دغخ حقا اسو تورو فقد وجب البيع لنا عادان لقح صوتور باعي وحان كالقذنين وواجبي وقيل هو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها ألابت أن كالقذني ومد لقح يقرع أما بعتك من الأرض للك أن كالقذي حيث تنتهي حصاتك لقح ماشي وقارئ للك كالقذي غرر ما مركا ماشان نكجر وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال بيع الثمر باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه مره إلا إيبيه انت أينم بسلان مره إيبين تودو سد حالوه geedihii in la iibiyo oo beertaan oo geed mirood uu ku yaallo imaanayaa geedihii baa afka laga yacni madaxyadaa laga tirinaa shantan geed oo leynta aan kaa iibsaday waa la kala iibsanaa. Miraha geedkaas saaran marka wuxuu tabac u noqonaa geedka asalka ah, markaas oo kale miraha inuu bislaado iyo inuunan bislaanin shardi ma aha, lanna miruhu waa taabicu geedkii u yahay, geedkiibuu taabic u yahay. Oo yuqtafaru fi lasli yani fi lfarci ma laa yuqtafaru fi lasli waay. Sifada labaadna waxay tahay miraha keliya in la iibsado, oo qofki inuu yidhaahdo mirahan geedkan saaranaan iibsana, markaas labaa loo kala qaada. Haddii uu shardisanayo qadci, mirahanan kaa gadanaa waana kaa goosana, bishardi lqadci buu uga gatay inuu goynayo, waa banaanta bishardi lqadci, ama ha bislaado ama ceeriin ha ahaado. Haddii markaa uu ceeriin yahay, shardigaas qadcigana uunan jirin oo meeshuu iigu oolaa mirihiianna kaa iibsaday, ma jirta taas, midda la reebay taas waayo. Mirahan hadda curdinka ah waxaa laga yaabaa aafo kasto hadday ku timaado, bahal baad u dhagsiiyo, dabayl hadday ku timaado, kulaylka, waxyaabo badan ayuu mirahaas u adkaysan karin. Haddii ninkan marka la yidhaah beertan miraheediyoon bislaanin ayaan kaa gaday, meeqaad iga gaday? $50,000 dhiib waa kan, waa tiriyey ninkii. Bil markii la joogayba mirihii waa ba'ay, beertii miraheedii baa ba'day. Muxuu u qaadanaa qofkan marka maalka walaalkiisa biduuni muqaabil u qaadanaa? Bima ya'khudu maala akhiihi yacni bigayri xaqin, midkiin muxuu maalka walaalkiisa xaq la-aan u qaadanaa? Laakiin haddii uu inuu goosto shardisto, ee miruhu mar haddii la gooyo aafadii laga cabsanayo waa laga badbaadaa. Si looga badbaadaa waxaa dhici karta xoolo in la siisto ninkan mirahan, inuu xoolo siisanayo laga yaaba, waa nafci moogta. Waxaa laga yaabaa mirihii inuu intuu bakhaar gashto kul fiican uu u samaysto, oo yacni farsamo intuu ku sii samaysto, mirahan ay uga badbaadaan bannaankaas. Laakiin markuu geed saaran yahay bannaankuu yaalla wuxuu kama badbaadahay. Marka bishardi lqadci waa ku bannaan yahay, qabla buduwi salaax xataa waa la geedi karaa. Amaa laakiin haddii meesha iigu yaalla ay tahay ma bannaana ilaa uu ka bislaado, sidaasay marka u qaybsanaanaysa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر مراها إبننا حتى يبدو صلاحه بسيل كيس انتو كسو موقضه دي مركا مريه فصل كان أو صوب بسيل كأكسو باللاوضة وكفلنتا بس ninka mirahaas waa iibin karaa qofkaanina meeshay ugu oolle miraha. Waqtigii la gaaro waqtul judaad, xilliga la goosanayo ayuu goosanaa wixiisa. Tayib, naha albaaica walmushtariya. Baaica iyo mushtarigaba yani wuu ka reebay. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadathanaa sufyaanu can izuhriya can saalimin can abiihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال أخبر وبه قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر miraha kala gadanina xataa yabduwa salaaxuhu bisaylkiisa inta uu ka soo muuqanayo. walaa tabaayacu thamara, miraha ha iibinina, bitamri, miro yacnii geed saaran timir dhulka taala ku iibinina, waa musaabana, beeca noocaas wa keeni doona lama ogola. qaala bnu shihaabin xadaثanii saalim bn cabd اllahi عan abihi ana rasuul اllah sal slam nahaa can mithlihi sawaءan, ayuu sheegay yani mithlahu sawaءan buu sheegay. wbihi qala akhbarana cabd اlxamid bn muxamed qala xadaثana makhlad bn yaziida qala xadaثana xundalatu qala samictu qaawuusa yaquulu samictu cabd اllahi bna cumara yaquulu qaama fiina rasuul اllahi sal slam dhexdeenna ka kacay faqaala laa tabiicu thamara xataa yabduwa salaaxu, waa marka aan qadci la shardinaynin. wabihi qaala xada, maxaa yeele xukunkan macquululmacnaa waay, mar haddii macquululmacnaa uu yahay alxukmu yaduuru maca cilatihi. wabihi qaala xadaثanaa mansuur muxamed bnu mansuur qaala xadaثanaa sufyaan can ibni jurayj عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة, أي ريبي هي والمزابنة ريبي مخابرة هي وصومرنا كتاب شروطا كصومرنا هي مزارعة والمزابنة ريبي تمر يعني مرا قال لنا قل يا لمد جيت سارا إلى الغقضة إذن علاذوام حي الجهل عن التفاضل يا لغي جاهد mirahan geedka saaran ee qoyan midkan dhulka yaallee qalalan intuu u joogaa ma la gasi karo, haddii la cabiro lama garan karo, waayo midkan geedka saaran hadduu qalalo culayskiisu waa isdhimaa, ilaa biyihiiaa ka baxaaye. qaaciddaduna marka waxay tahay aljahlu bilmumaathalati, aljahlu can ilmumaathalati, mumaathalada oo laga jaahil yahay ka xaqiiqati lmufaadalati oo kale, mumaathalada shaygan la isku gadaayo ribawiga ah oo isku jinsiga ah, haddii laga jaahil noqdo isla ekaanshadiisu waxay la mid tahay iyadoo la hubo inay kala badan yihiin oo kale, hadday kala badan yihiin in la kala gataa ma banaano. aljahlu can ilmumaathalati ka xaqiiqati lmufaadalati. وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه, إن لا يبي مراه إلا وكب سلاده بسال كب اللابه, وأن لا يباع إن لقو قدين إلا بالدنانير والدراهم ما أهني, ورخص في العرايا عريضا ورخصي عريضا دعايتها مزابنة ديها لقى صورين وحش خمسة أوسق كير, إن مركة تمر جيت سارن ورضب إن لقوقة تمر للك تعال yacni xaajada darteedana loo yeelay khamsatu awsuqna waa inay ka yaraato shardigu sidaas. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaثana almufadal can ibni jurayjin can cataa waabi zubayr can jaabirin ana nabiya sal اllah slam nahaa can ilmukhaabarati walmuzaabanati walmuxaaqalati wa bayci thamari, in mirihii iibintiisa xataa yucama, ilaa laga cuni karo oo u bislaada macnaha, ila alcaraaya ma ahna, ila alcaraaya maxay mustathna ka tahay muzaabanada. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaثanaa khaalidu qaala xadaثanaa hishaamu can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu llahi sal اllah slam can bayci nakhli, timirtii beeceeda ayuu reebay xataa yucam, mirahan waa la ogolyahay in geedkiisa lala gado, markaas haddii geedka lala gadaayo ama ha bislaado ama yuunan bislaanin dhib ma leh kaas. طيب مرة النسائي سيام مركا اسكو دبا ودبا حديث تاس باب كان مركا كبحو باب وقال ايو قبل بدو صلاح الايبين كرو بشرط القطع, ايوه دنا ترجمة. قال باب شراء الثمار, مراه ايبين تودا قبل ان يبدو صلاحها, انتينا بسلانين ان الايبيو maxaa lagu iibinaa, laakiin calaa an yaqdacahaa, inuu goosanayo, waa kaa gaday bishardi iga goosa. walaa yatrukahaa uunan ka tegaynin ilaa awaani idraakihaa, ilaa waqtiga la guraayo ama bisaylka uu soo haleelaayo ma laga tegaayo ilaa waqtigaas laga gaaro. Marka miro aan bislaanin in la iibiyo, laakiin lagu iibiyo in markaas la goosto. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار بالريب حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي محيتها؟ قال حتى تحمر إلى أيك جذوذت مركزت مركة ذهب أو بسيل كيس الغوغرت وليه ku kasta inuu guduuto shardi maamida jaalla noqonay. Wa qaala rasuulullaahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi ara'ayta, bal ii sheeg, in manaca allaahu thamarata, ilaahay hadduu miraha diido ou manciyo, fa bima maxayba ya'khudu axadukum, midkiin uu u qaadanaya maal akhiihi, walaalkiisa maalkiisa. Jumladaanuu ka istinbaaday marka shardigaas alimaamu nasaa'i waay in miraha uu soo go'i waayo ama uu baaba'o goormay imaan kartaa, marka meesha lagu daayay waay soo maa. Miro aan bislaaninaad gadatay meesha iigu deeyaa tiri, marka meesha lagugu daayo faraha lagaaga qaado markaasay dhici kartaa soo maaha in beerta ay ba'do eefa ku dhacdo, adigiina maalkii waa lagaa rabaa, laasim uu kugu yahay, ama deyn uu kugu yahay, ama waaba lagaa horumarsaday. marka nebigu wuxuu leeyay war muxuu midkiin saa u qaadana, meeshaas maxaa laga fahmay miraha inta uunan bislaanin. Marka la leeyahay yaan la iibinin waa haddii aan la gure la goosanaynin, markaas haddaan markaas la goynaynin, waayo marka aan la goynaynin waayo marka dhibkan laga cabsanayo. Laakiin haddii ninka wixiisa uu goosto dhibkan maba laga cabsanayo. Markaas tarjumada marka iyo xadiidka sida isu mudaabaqaynayaan sidaas. باب كلو مركا كدبا مريي او اسلام مساله ان كسابسن وضع الجوائح سيد وفق دي دين لو ييشو و خي بيرتي اما وخ لوغا لها اي كباادو ان لغا دافا وخ لغا دافاي انتي ليغين يا ساكان دون هذا اخره والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.